بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الترغيب في قراءة المعوذتين ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، ولفظه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية لأبي داود قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي مسرعا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد بنحوه بإسناد صحيح، وزاد في آخره قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل ذكره: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملأ الأعلى. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين تذكرني فيهم. رواه البزار بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ومعنى أتشبث به أي أتعلق به. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن أبي الدنيا والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وعن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى، قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.